الطرفي من خلال اللوحة التي سنراها الآن. هذا الفعل كما ذكرت أصله يهتدي، لاحظوا ذلك على الشاشة في اللوحة التي سنراها الآن ويرينا إياها المخرج إن شاء الله. أصل الفعل كما نرى على الشاشة يهتدي بوزن يفتعل، إذن وزن هذا الفعل يفتعل. التاء مفتوحة، سكنت التاء فصار الفعل كما نرى يهدي، صار هناك تاء ساكنة وبعدها دال، والتاء والدال من المخرج نفسه، فإن سكن الأول منهما وهما حرفان متجانسان وجب الإدغام. كيف يكون الإدغام؟ يكون بتحويل التاء إلى دال. إذن الذي يصير الآن أن التاء الساكنة تحولت إلى دال ساكنة حتى تصلح للإدغام في الدال التي بعدها. لكن لاحظوا على الشاشة أنه قد اجتمع عندنا في النطق ساكنان، الهاء ساكنة والدال التي بعدها ساكنة، والعرب لا تجمع بين حرفين صحيحين ساكنين، لذلك يكسرون الأول منهما للتخلص من التقاء الساكنين، فعندما كسروا الهاء فصار اللفظ يهي. أما الدال الأولى الساكنة فأدغمت في الدال المكسورة التي بعدها، فصار التعبير عنها بالخط عبارة عن دال مشددة مكسورة، والهاء قبلها كسرت للتخلص من التقاء الساكنين، فصار اللفظ يهدي. إذن بهذه الخطوات التي رأيتموها على الشاشة تحول فعل يهتدي بزينة يفتعل إلى فعل يهدي. أرجو أن أكون قد وفقت في تبسيط الموضوع لكم، وهذا كما قلت يتعلق بعلم الصرف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. شكرا للدكتور أيمن، وكما أشار الدكتور أيمن هي من الفرائد التي